وهكذا لما جاءت البدع المتعددة كبدعة الصوفية تصدى لهم العلماء الربانيون، رد عليهم ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الفذ والمجدد النافع، ورد عليهم تلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء الشريعة، ردوا عليهم بدعة الصوفية وأخبروا بأن دين الله كامل، وأن هؤلاء الصوفية أتوا بشيء جديد ليس له علاقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذكر التصوف بحال من الأحوال. ولهم طرق متعددة لا يستطاع حصرها في مقام أو مقامات، ولكن على العموم يحذر من جميع طرقها الغلاة وغير الغلاة، وأخفها اجتماعاتهم على أذكار ليس لها أساس في القرآن الكريم ولا في كتب الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد وكتب الأذكار، وإنما هي أذكار مبتدعة. وفي هذه الأيام الماضية وجدت منشورا ينشره رجل صوفي مصري اسمه الحجب السيفي، يقول هذا الحجب السيفي رواه علي بن أبي طالب في 6 صفحات أو أكثر من 6 صفحات، ليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة واحدة منه، وهذا من باب الدجل على الناس وجلبهم إلى المنهج الصوفي الضال المضل. ولهم اجتماعات ولهم مصطلحات في الذكر وتلاعب، يختصرون الذكر فيجلسون على كلمة الله الله الله هكذا، أو لا إله يلتفت يمينا ثم يقول لا إله 100 مرة أو 200، ثم يلتفت عن يساره ويقول إلا الله إلا الله هكذا، وهذا تلاعب. وبعض منظري وكتاب منهج الإخوان المسلمين سلك هذا المسلك الرديء كما سلك المؤسس الأول لمنهج الإخوان المسلمين، وأنا بينت هذا في كتابي الأجوبة السديدة مقرونا بأدلته ومن كتب القول.